مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، نكمل شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ دكتور بكر بوزيد رحمه الله، وما زلنا في ذكر الفصل الخامس في آداب الطالب في حياته العلمية، ووصلنا إلى قول المؤلف: المناظرة بلا ممارة، إياك والممارة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم، أما الممارة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، واعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. هنا يبين المؤلف رحمه الله أن طالب العلم إذا ناظر وحاور وناقش فيجب أن يكون قصده الوصول إلى الحق وليس انتصار النفس، ومن فطرة النفس أنها تحب الانتصار، لكن لا بد أن الإنسان يقمع هذه النفس ويطلب الحق فلا يماري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، يعني ضامن، ببيت في وسط الجنة، في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. ويا ليت طلاب العلم في هذا الزمن يطبقوا هذا الحديث. اليوم الإنسان يجادل ويرى من المحاور له الجدال والجدال ودقيقة وساعة ويصر على رأيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترك المراء وإن كان محقا، هو يعرف أنه محق ويترك المراء، فما بالك في من يستمر في المراء وهو يعرف أنه غير محق. ومن أفضل الكلمات التي قالها الإمام الشافعي رحمه الله في المناظرة للوصول إلى الحق، يقول: ما ناظرت أحدا إلا وسألت الله أن يجري الحق على لسانه. هذا كلام يكتب بماء الذهب. ما ناظرت أحدا إلا سألت الله، يسأل الله أن يجري الحق على لسانه هو، لأن المقصود هو الوصول للحق وليس انتصار النفس. الجدل مذموم مطلقا وخصوصا عند طلاب العلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فمعنى هذا أن الإنسان ممكن يضل ويبتعد عن الحق إذا كان مجادلا، وهذا من طبيعة البشر، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لكن يحرص على الإنسان أن يبتعد عن المراء. ولذلك عمر بن عبد العزيز يقول: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. انتبهوا، من جعل دينه غرضا للخصومات، دائما يخاصم، أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل يعني من مذهب إلى مذهب ومن منهج إلى منهج، يعني ما عنده ثبات في المنهج. هذه قضية مهمة، الذي يخاصم والذي يجادل، بل أنا أقول لا أقول أكثر التنقل، بل أقول قد يضل ضلالا مبينا، بل قد يكفر بالله. الدليل قصة عبد الله القصيمي، وهم تعرفون أظن، كان شيخا في المملكة معروفا، اسمه الشيخ عبد الله القصيمي، وله كتابات في العقيدة، حتى لقب بابن تيمية الصغير، وهو قريب يعني توفي في الثمانينات. يقول من ترجم له كان عالما، وكتبه فعلا، أنا عندي بعض كتبه والله كأن شيخ الإسلام ابن تيمية في الردود على أهل البدع. كان فيه صفتان سيئتان. الصفة الأولى مدح النفس، فدائما يثني على نفسه ويكتب أشعار في نفسه. الثانية الجدل والخصومات، وكان يحب الجدل ويحب يناقش ويسافر مصر ويسافر، وتعرفون آخر حياته كفر بالله عز وجل وألحد، وأصبح من شيخ علم إلى ملحد، وألف كتاب الكون يحاسب الله، واستهزأ بالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على الدين. شيخ يعني ما في شيء فرق دقيق. لا، الجدل ان الانسان يكثر من النقاش، يكثر يعني الانسان، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. في حديث انا نسيته، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الايه اظن لعائشه او لفاطمه، انا نسيت. فاحيانا الانسان يجادل، يعني تعطي كلمه يعطي كلمه، تعطي كلمه يعطي كلمه، يعني انا ما اعرف فرق دقيق بين المراء والجدل، لكن يجمعهما أن الإنسان لا يسكت، يعني يستمر في النقاش سواء كان محقا أو غير محق، وكلاهما مذموم. فالإنسان ينهي النقاش، إن استجاب صاحبه فلله الحمد، وإن لم يستجب يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وإن كان محقا. يعني حتى نفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل، هل المقصود فيه ان الانسان يترك النقاش كليا؟ لا، المراء ليس نقاش، المراء ان الانسان يصر على رايه، يناقش ويصر على رايه. النقاش العلمي، الحوار العلمي، ان الانسان يناقش للفائده، للوصول للحق، كما قال الشافعي. فانا اناقش، لا بالعكس، انا احب النقاش، والنقاش هو يثري العلم، لكن النقاش بالضوابط. ولذلك العلماء وضعوا آداب للنقاش، إذا كان عندنا وقت إن شاء الله ممكن نتكلم عن أدب النقاش وأدب الحوار. أدب الحوار هذا يحتاج إلى محاضرات، محاضرة ومحاضرتين وثلاث في أدب الحوار، كيف الإنسان يحاور ويناقش، والعلماء ألفوا بذلك كتب لعل المؤلف يشير إليها. عبد الله القصيمي، عبد الله القصيمي تلقاه في النت، يعني كتب عبد الله القصيمي، وأصله من مصر، من صعيد مصر، عاش في القصيم ودرس وتعلم. كتب القديمة اللي يقرأها ما يعني يقول إلا أنه من علماء السلف، لكن الهداية بيد الله. قال رحمه الله: مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة، وتشحذ الذهن وتقوي المذاكرة وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة، وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. المذاكرة مهمة، وأشرنا إلى ذلك سابقا، مع النفس ومع الغير. طالب العلم عندما يدرس عند أي يعني مدرس أو شيخ أو عالم أو طالب علم، المعلم يعطي طالب العلم 20% فقط من العلم، لابد أن تعرف هذا الشيء، لا يعطي كل العلم، و80% على الطالب. فهو الذي يقرأ، هو الذي يذاكر، هو الذي يراجع. بعض الناس يظن أنه إذا حضر درس أو دورة أصبح من العلماء، غير صحيح، الجهد كله على الطالب، إنما العالم يفتح العلم فقط، يفتح باب العلم، يقول: اقرأ الكتاب الفلاني وهذا جيد، وكيف طريقة القراءة وكذا، ثم يبدأ الطالب ويجتهد في نفسه. فالمذهل ذكر مع النفس لابد أن يكون يراجع محفوظاته ويراجع دروسه، ثم المذاكرة مع الغير، وهذه مهمة وأنا أراها ضعيفة جدا عندنا يعني على الأقل في الكويت وأشوفها أنا، وينبغي أن نحيها المذاكرة مع الغير. إحنا اليوم نجلس مع الغير في طلعات البر والبحر والسفر، وهذا أمر إن شاء الله مباح، لكن لماذا نجلس مع طلاب العلم للمذاكرة؟ هذه الدروس نجلس مع بعض ونذاكر، فهذا أيضا من أهم الأمور. قال: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. المهيض يعني مكسور. هذه أيضا قضية مهمة جدا وقد أشير إليها فيما سبق، أن أصل العلم هو الكتاب والسنة، ومهما انتقل الإنسان إلى باقي العلوم فلا بد أن يرجع إلى هذين الكتابين. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يكاد يوجد شيء إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكاد يوجد شيء يعني من العلم إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام أحمد، أنه ليس هناك شيء إلا وفيه شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا هذا الدين عن القرآن وعن السنة. ولا تغتر ولا تنبهر بشخص عنده من العلوم الكثيرة ولا يهتم بالكتاب والسنة، لا تهتم به أبدا. الفلاسفة عندما ظهر علم الكلام يتكلمون ويبهرون الناس بكلامهم وهو خالي من القرآن والسنة. اليوم بعض الناس تجده في القنوات الفضائية ينبهر الناس بأسلوبه وإقناعه وأحيانا تأثيره وبكاءه. لا تنبهر بهذا حتى تعرف رجوع إلى القرآن والسنة، وانظر إلى العلماء الكبار وأحصي كم آية يقولها وحديث، تستغرب. أي درس للشيخ ابن باز رحمه الله أحصي آيات وأحاديث، شيء غريب، تجد كل حديث آيات وأحاديث، وهي أوقع في القلب وهي التي تثبت في قلب الإنسان. وأما بعض ما يسمون بالدعاة فيتكلم كلام كثير وكلام منمق وكلام طيب، لكن لا تجد فيه نور الوحيين القرآن والسنة. قال رحمه الله: استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه، يعني يقولون لابد أن تعرف شيء، أن تعرف شيئا عن كل شيء وعن شيء كله. أن تعرف، لابد أن تعرف شيئا عن كل شيء وعن شيء كله، واضح؟ لابد أن تعرف شيئا عن كل شيء، يعني تأخذ من كل العلوم شيء ولو شيء عام، وعن شيء كله يعني تتخصص بشيء واحد. فطالب العلم لا نقول نحن عالم، هذا عاد فضل من الله عز وجل يتيم من يشاء، يسميه علماء المجتهد المطلق الذي يجتهد في كل العلوم، هذا يعني من النوادر. لكن هنا نقول التخصص مطلوب في هذا الزمن. فأنا لما أطلب علوم الشريعة أطلب العقيدة، الفقه، الحديث، أصول، وأخذ دورات أو دروس عامة فيها لا بأس، ثم بعد ذلك أمسك لعلم كعلم الفقه مثلا، علم الأصول، علم العقيدة، علم الحديث، ويصبح إنسان متخصصا فيه. هذا أمر جيد وينفع فيه. فالمؤلف رحمه الله يقول: لن تكون طالب علم حتى تتقن هذا الفن. ويشير إلى العلم الأصل في العلوم وإلى ما يساعد العلوم، والذي يسميه العلماء علوم الآلة. علوم الآلة هي التي تساعد طالب العلم في فهم القرآن والسنة، تسمى علوم آلة. ولذلك العلم الأصيل علم القرآن، السنة هذا علم أصيل، علم الفقه علم أصيل، حديث علم أصيل. علوم الآلة النحو يخدم في فهم القرآن والسنة، أصول الفقه يخدم الفقه، قواعد فقهية تخدم الفقه، مصطلح الحديث يخدم إيش؟ الحديث، أصول التفسير يخدم القرآن والتفسير. هذه تسمى علوم إيش؟ علوم الآلة تساعد في فهم القرآن والسنة. لذلك قال الفقه وأصوله، الحديث بين علمي الرواية والدراية. علم الرواية هو علم إيش؟ الإسناد. علم الدراية هو إيش؟ علم الفهم، إسناد وفهم للحديث. طبعا المؤلف قال كلمة إحنا ما نتحملها، قال وإلا فلا تتعنى، هذا كلمة ثقيلة على أنفسنا. وقد قال الذهبي قبله يقول إذا لم ينسخ طالب العلم، ينسخ 500 مجلد، ينسخ طبعا ما في طبعات أول، ينسخ 500 مجلد ويقرأ 300 مجلد وإلا فلا يتعنى. هذا ثقيل على أنفسنا في هذا الزمن، لكن الإنسان يتأثر ممكن أحيانا بالصدمة، الإنسان ينتبه لطلب العلم ويكون من المجتهدين في العلم. وبهذا ننتهي من الفصل الخامس وندخل في الفصل السادس، وقول المؤلف رحمه الله التحلي بالعمل. من علامات العلم النافع تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي ستة كما ذكرها المؤلف. أولا العمل به، ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر عن الخلق، ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، خامسا هجر دعوى العلم، سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. هذه علامات العلم النافع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أني أسألك علما نافعا، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك علما نافعا يدل على أن هناك علم إيش؟ غير نافع. متى يكون العلم نافعا؟ أولا أن تعمل به، وهذا فعل الصحابة، يقول علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا يدل على أن الصحابة عندهم لا يفرقون بين العلم والعمل. انتبه هذه قضية مهمة، لا يفرقون بين العلم والعمل. إحنا نفرق بين العلم والعمل، ولذلك وجدت شخصيات عندنا إن صح التعبير انفصام في الشخصية، عالم بلا عمل. تجد عندنا علم كثير والعمل قليل. لا، هتف العلم بالعمل فإن أجابه لارتحل. فالعلم والعمل شيء واحد لا يفترقان. فإذا لم يعمل الإنسان بما عمل لم يكن هذا علما نافعا. من علامات العلم النافع كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. أيضا من طبيعة النفس، وهذه شهوة في النفس، المدح، يحب الإنسان يمدحه. العلم النافع أن الإنسان يكره التزكية ولا يطلب تزكية الناس ولا يطلب مدح الناس، فإن مدحوا بدون طلب فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن هو لا يسعى إلى التزكية وإلى المدح. من علامات العلم النافع قال تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. سيذكر مؤلف في آخر الفصل عبارة احذر أن تكون أبا شبر، احذر أن تكون أبا شبر. من هو أبو شبر؟ سيأتي هذه الإشارة في آخر فصل. يقول العلم ثلاثة أشبار، الشبر العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، هذا هو المقصود الآن، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، سيذكرها المؤلف إن شاء الله. اليوم طالب العلم يدرس مثلا في المسجد بالكلية، حفظ له جزء جزئين، حفظ له 20 حديث، حفظ له كذا، فيتعاظم في نفسه ولسان حاله يقول أنا شيخ الإسلام ومفتي الأنام، سلوني قبل أن تفقدوني، لسان الحال تعاظم. وفعلا هذه ترى شهوة في النفس، هذه شهوة في النفس، الإنسان يظن أنه شيء، أنه وصل بلغ مرتبة العلم، فيقع في التكبر هنا. من دخل في الشبر الأول تكبر، إيش يعني؟ تعاظم، عندي هو ما عنده شيء. ولذلك من دخل في الشبر الثاني تواضع، عرف أن هذا العلم اللي عنده ولا شيء. ومن دخل في الشبر الثالث هذا العالم، علم أنه لا يعلم، العالم يعرف أنه إذا الآن ما أخذ من العلم إلا شيء قليل. فهذه قضية مهمة، أن طالب العلم في بداية العلم يتواضع، لا يتكبر ولا يعجب بنفسه ويظن أنه وأنه وسلوني وكذا، لا، لابد من التواضع. قال رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. يروى عن أظن عمر بن الخطاب، لست متأكدا، أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، تسودوا يعني تسودوا الناس، تفقهوا. فالإنسان لا يطلب الرياسة والسيادة وهو جاهل، لابد يطلب العلم فترة طويلة وهو لا يريد السيادة ولا يريد الترأس ولا يريد التصدر. وهذا التصدر والترأس يأتي هكذا قدرا من الله، أو أن يشعر الإنسان إلى حاجة الناس يعني يستعين بالله ويتصدر. أحيانا قد يكون الإنسان يعني ليس عالما، عنده شيء من العلم ويرى كثرة الجهال، فيرى في نفسه بعد الاستعانة بالله أنه يتصدر لينفع الناس، لا بأس، لكن يحذر الإنسان تصدر. لذلك قيل في المثل العربي تزبب قبل أن يتحصرم، يعني الزبيب والحصرم درجات في العنب. فهو يعني ابتدأ بالأقل أو بالأكثر، وهذا لا يجوز ولا ينبغي، بل طالب العلم يتدرج في سلم العلم حتى يوفقه الله عز وجل. فإن وفقه الله عز وجل وأراد الله عز وجل له التصدر فهذا من الله. ولذلك من أخطر الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض من عرض الدنيا لم يرح رائحة الجنة. والحديث الثاني من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه، هذا خطورة، يصرف وجوه الناس إليه، حرمه الله على الجنة. فهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحذر منها طالب العلم. خامسا هجر دعوى العلم، لا تقول أنا عالم وأنا فاهم وأنا كذا، فهذا أيضا نوع من الكبر ونوع من العجب، لكن يعرف قدر نفسه. ومتى الإنسان يعرف قدر نفسه؟ إذا كان معك طالب علم أو عالم أعلم منك ثم يسأل سائل في المجلس، هنا يظهر الإنسان، تجد مباشرة يجيب أو يقول أنا ما أجيب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجالس العامة إذا كان الشيخ ابن باز موجود لا يمكن أن يجيب، وهذا مشهور عن الشيخ، لا يمكن أن يجيب، وهو من أجل العلماء، يحترم من هو أكثر منه علما وإن كان يعرف الإجابة. فهو لا يدعي يقول أنا عالم وأنا أسألوني وأنا كذا، لا، يتواضع، لكن إن سؤل يجيب بما يعرف من العلم. قال سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس، تنزه عن الوقوع بهم. إساءة الظن بالنفس لأن النفس ممكن تغر الإنسان وتأمره، فلا يحسن الظن بالنفس. وهنا مسألة في الحقيقة جديرة بالاهتمام، وهي هل يجوز الثقة بالنفس؟ سؤال غريب، هل يجوز الثقة بالنفس؟ سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مفتي ديار السعودية، فقال لا يجوز الثقة بالنفس، بل الإنسان يثق بربه عز وجل ويسيء الظن بنفسه. وهذا الكلام يحتاج تفصيل، لأن اليوم غالب الدورات اليوم المشهورين الدكاترة المشهورين عندهم دائما دورات إيش؟ الثقة بالنفس، الذات والذات والذات. في الحقيقة لابد نفصل في هذه المسألة، تعظيم الذات ليس من الشرع، تعظيم الذات، كل هذه الدورات تعظم الذات، أنت تقدر وأنت تستطيع وأنت وأنت. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، من يكمل؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهؤلاء يقولون لا بد أن تثق بنفسك، كأنه يقول أنت أكل نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكلني نفسي طرفة عين. قد يقول قائل: طيب يعني ما أثق بنفسي يعني كيف؟ لا، لا يعني هذا أن تحقر النفس. انتبهوا، كون الإنسان يعرف قدر نفسه ويسيء الظن بها حتى لا تغتر، هذا هو المشروع. كون الإنسان يثق بنفسه ويوكل الأمر إلى نفسي وأنا أستطيع وأنا أفعل وأنا، هذا فيه ضعف الاستعانة بالله عز وجل. فلذلك كلمة الثقة بالنفس أنا بحثت فيها، كنت أكتب بحث فيها بعدين وقفت وجمعت المراجع، لم أجد كلمة الثقة بالنفس في كتب التاريخ. يعني أنا عندي مكتبة شاملة حطيت 8000 كتاب كله القديمة، ما وجد هذا المصطلح موجود أصلا، الثقة بالنفس، الثقة بالنفس. بل وجدت كلمة الثقة بالله، الثقة بالله موجودة كثير. وابن القيم في كتاب مدارج السالكين: من منازل السائرين الثقة، منزلة الثقة. فكون دائما نسمع الثقة بالنفس، الثقة بالنفس، هذا عكس الأحاديث وعكس النصوص. هذا معنى هنا عدم الركون إلى النفس وأن نفسي ونفسي. أما الإنسان يقدر قدر نفسه، نعم يعرف قدر نفسه ويجتهد في كما يقال تطوير نفسه ويجتهد، هذا أمر لا خلاف فيه ومطلوب. لكن كون يعتمد على نفسه ويثق بنفسه، هذا في ضعف ثقة بالله عز وجل. أرجو أن يكون مفهوم إن شاء الله هذه الكلمة واضح. هذا معنى إساءة الظن بالنفس. ولا بد أن نعرف لا يعني إساءة الظن تحقير النفس، لا، أنا ما أحقر نفسي، أنا أعرف قدر نفسي، لا أصل بها إلى العجب ولا أحقرها. لأن بعض الناس أنا ما عندي شيء وأنا ضعيف وأنا، فهذا يزيدها إيش؟ إحباط على إحباط. لا، أقدر قدر نفسه، استعين بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ييسر للإنسان. إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزه عن الوقوع بهم. الأصل هو إحسان الظن بالناس. وهل يجوز للإنسان أن يسيء الظن بالناس؟ نعم يجوز، إن كانوا محل إساءة. انتبهوا، نحن دائما نقول الدين دين رفق والدين دين رفق. وهل تجوز الشدة؟ نعم تجوز في موضعها، تكون الشدة مطلوبة. طيب إحسان الظن بالناس هل هو هذا مطلوب؟ نعم هو هذا مطلوب. طيب إذا كان الإنسان محل إساءة الظن، قال العلماء لا حرج أن تسيء الظن به. لو أن إنسانا سيئا، سيء الأخلاق، مجاهر بالمعصية، فظ غليظ، يذهب دائما في مواطن الريب، دائما يسب الدين وغير ذلك، ويأتي بكلمة وأنت تقول لا نحسن فيه الظن، وهو الآن يريد هدم الدين، هذه سذاجة. فإذا كان هذا الشخص محلا لإساءة الظن في هذا الموضع أسيء الظن به. لكن الأصل هو إحسان الظن بالناس في المعاملات العادية. قال رحمه الله: وقد كان عبد الله بن مبارك إذا ذكر أخلاقه من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هذا من تواضعه رضي الله عنه، يعني يقول لا تذكرنا إحنا وياهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، هؤلاء أصحاء وإحنا مقعدين مرضى. عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الآن من هم المصطفون؟ ثلاثة: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قالت: أنا من الظالمين أنفسهم، رضي الله عنها. فهي عدت نفسها من أقل، فقالوا السابق بالخيرات هو من يأتي بالواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات، المقتصد الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، الظالم لنفس الذي خلط الطاعة بالمعصية، تقول أنا من الظالم لنفس، وهي رضي الله عنها تتواضع، وهذا عبد الله مبارك يتواضع، فيشير إلى الإنسان لا يتكبر ويمدح ويثني على نفسه. قال رحمه الله: زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة، للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك ولشرف العلم، فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لها الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. أنا عجبتني كلمة لأحد الأخوة الحقيقة نصحني بها قبل يمكن 20 سنة، يقول: أي خير تستطيع أن تفعله فافعله. يعني أنا تأثرت بهذه الكلمة البسيطة: أي خير تستطيع أن تفعله فافعله. يعني ما دام تستطيع أن تتصدق تصدق، تستطيع أن تتكلم كلمة طيبة تتكلم، تستطيع أن تساعد هذا المحتاج ساعده. يعني لا تتردد في فعل الخير، أي خير تستطيع فعله افعله، ولا تحقرن من معروف شيء. وكما قيل: لا يعرف الإنسان أي باب من أبواب الجنة يدخل. ما يعرف الإنسان. ربنا عز وجل من كرمه أنه يعطي الجنة لمن فعل أمرا يسيرا. رجل يمشي في الشارع فيجد شوك، غصن شوك، فيقول: أنحيه عن طريق المسلمين. جاءت روايتان: رواية فشكر الله له فغفر له، ورواية وادخله الجنة. على ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق. وامرأة لغي زانية عياذا بالله تدخل الجنة لماذا؟ زانية، تعرفون، سقت كلبا ماء يلهث، فأخذت الخف وملأته بالماء وشرب هذا الكلب فدخلت الجنة وهي امرأة بغي. فنقول أنا كلام المؤلف في الحقيقة كلام طيب. أنتم الآن تدرسون كل يوم، كل يوم تأخذ لك 3 محاضرات أو محاضرتين، ما فيها فوائد؟ فيها فوائد. لماذا لا تنقل هذه الفائدة؟ هذه ليست فتوى، نقل العلم ليس فتوى. أنت لو تذهب الآن بعد العشاء ديوان أو في البيت تقول: والله أنا سمعت اليوم فائدة، علي رضي الله عنه قال فائدة وأنا أول مرة أسمعها: هتف العلم بالعمل فإن أجابه لارتحل. هذه فائدة مهمة. إيش تقصد فيها؟ يقصد فيها أن العلم لابد يتبع بالعمل كذا، فينقلب هذا المجلس إلى مجلس إيش؟ مجلس ذكر. كان أحد المشايخ شيخ عبد الله السبت رحمه الله، تعرفونه، كان يقول رحمه الله: متى يكون المجلس مجلس ذكر؟ يعني متى إحنا نحول مجالس مجلس ذكر؟ متى؟ عندما يقرأ الإنسان. كيف؟ إذا كنت تقرأ وتحفظ، فلما تجد المجلس تذكر محفوظاتك وقراءتك، فينقلب المجلس إلى إيش؟ مجلس فائدة. إحنا لقلة حفظنا وقلة قراءتنا نأتي إلى المجلس ونتكلم عن إيش؟ عن مجلس الأمة، وعن أحداث العالم، وعن كذا. أنا أتكلم سياسيا ها مو شرعيا، وهذا يحلل وهذا يسوي وهذا كذا. طيب بعدين مجلس ليس فيه فائدة. لكن أنت الآن تذهب اليوم بالليل إلى الديوان: يا جماعة اليوم حضرنا درس، يعني قال الشيخ قصة عن مثلا صحابي، أو قال مثلا المعلومة هذه. الآن أنت تقلب الدرس هذا أو المجلس هذا إلى مجلس ذكر. إحنا أنا أسميه بالفن، ها بالفن، لأن متى يستمع إليك الناس؟ عندما تطلب منهم السماع أو يطلبون منك الكلام؟ يطلبون الكلام. أنت لما تجلس مجلس: يا جماعة عندي فائدة بقولها، يمكن عود اسكت احنا فاضيين، ما يتقبلون. لكن شوف الفن كيف أنت الآن إذا استطعت بتوفيق من الله عز وجل أن تجعلهم يطلبون منك الكلام، أنت نجحت الآن، نجحت وسيقبلون كلامك. فلا تبدأ، لأن بعض الأخوة ما شاء الله يأخذ المعلومة ويقطها كما هي، لا، قل يا جماعة أنا اليوم سمعت قصة يعني عجيبة والله، بس ها شو القصة؟ تفضل، خلاص أنت نجحت الآن وتستطيع تنشر كل علمك بهذه الطريقة. جربوا اليوم يا جماعة، كأنا سمعت قول الإمام علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه يرتحل. واسكت، قال لك إيش معنى الكلمة هذه شيخ؟ معناها أن العلم كذا، لابد من العمل، هذا العلم النافع هذا. شوف الآن سيتحول هذا المجلس، ترى مو فتوى لا تخافون، يعني ما هو افتاء، وإن وصلت إلى مسألة فقهية يقول أنا ما أفتي، لكن نقل العلم. قد قال النبي عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وهذه في الحقيقة قضية مهمة. أنا أتمنى وأرجو أن إحنا كطلبة علم أن نحول مجالس العامة إلى مجالس ذكر وعلم، لكن مو بالطريقة التقليدية، يعني تبدأ إن الحمد لله خطبة جمعة، لا، ابدأ بهذه الطريقة، حاول مرة مرتين اجعلهم هم يسألون. بس إذا وصلت هذه المرحلة ستنجح في تحويل هذا المجلس إلى مجلس علم. ثم هذا العلم لابد من الزكاة، زكاة العلم. علي رضي الله عنه له كلمة يقول العلم يزكو بالإنفاق، العلم يزكو بالإنفاق، يزكو يعني يصلح وينمو وفيه بركة بإيش؟ بالإنفاق. الإنفاق العلم كيف؟ بالتبليغ. فأنت لما تعلم وتعلم، تعلم تسمع وتبلغ، يزكو بالإنفاق. فهذه زكاة العلم، زكاة العلم أنك توصل هذا العلم إلى من يجهله. قال رحمه الله عزة العلماء. إيه تفضل. زكاة العلم من فائدة المفروض من هذا الباب، هل تنطبق كذلك على العلوم الدنيوية؟ يعني طبعا كل الكلام في العلم يقصد به العلم الشرعي، كل العلوم وكل الآيات التي فيها العلم، إنما يخشى الله من عباد العلماء، قل هل يستوى، كلها العلم الشرعي. لكن العلماء يقولون إن كان العلم علما دنيويا وابتغى به الإنسان الأجر من الله عز وجل ونفع الناس، فنرجو أن يأخذ، يعني يكون له حظ من هذا الأجر والثواب، وفضل الله واسع. لكن القاعدة العامة كل الآيات والأحاديث في العلم يقصد به العلم الشرعي. العلم الدنيوي إن نوى به الإنسان نفع الناس والأجر والثواب فيرجى، فضل الله واسع، فيرجى أن يكون يدخل في ذلك في أجر العلم. قال رحمه الله التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم وعليه. فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. يعني باختصار العلم يؤتى ولا يأتي، هكذا يقول العلماء، العلم يؤتى ولا يأتي. وأظن الإمام مالك أظن طلب منه أن يدرس أبناء أحد الخلفاء، أنا نسيت الآن، أو رشيد أو كذا، فقال العلم يؤتى ولا يأتي، أو عبد الله مبارك، إذا شكيت لا تنقلون عني، يعني أحد العلماء مشهور القصة، فقال العلم يؤتى ولا يأتي، وهو من أبناء الملوك. وهذا الكلام يعني له تفصيل. قد يسعى الإنسان، هو المؤلف يقول لا تسعى به لأهل الدنيا، يعني لا تجعله مطية للدنيا، لكن ممكن تسعى لأهل الدنيا إذا رأيت النفع، وهذا يختلف من شخص إلى شخص. إذا رأيت أن هؤلاء ينتفعون به وذهبت إليهم وهم أهل الدنيا، فيرجى أن يوفق الله عز وجل هذا الشخص إلى هذا العلم. لكن الأصل أن الإنسان يترفع ولا يذهب إلى الكبراء أو السفهاء أو حتى أهل يعني السلطان والملك فإن هذا قد يضعف هيبة العلم. ولذلك احنا نقول دائما طالب العلم لا يغشى مواطن الريب. والعلماء يقولون أيضا طالب العلم لا يباشر البيع والشراء. انتبهوا، لا يباشر، مو لا يبيع ولا يشتري، لا يباشر. ليش يقولون لا يباشر؟ لأن طبيعة البيع والشراء فيها إيش؟ فيها اتهام، اتهام بالكذب والغش ونحو ذلك حتى وإن كان إنسان صادقا. فقالوا طالب العلم لا ينبغي أن يباشر، فإن كان عنده خير يوكل. واضح كلمة؟ هذه قضية مهمة. إن أنا رأيت مرة طالب علم وإمام مسجد وعنده مكتب عقار ودلال يعني، فجلسنا في مجلس فذكر عند شخص قال هذا نصاب هذا كذا، فيعني تضايقت جدا. فهذه كلمة اللي ذكرها العلماء، منه الشيخ ابن عثيمين، لا تباشر. طالب العلم لا يباشر. ليش لا يباشر؟ حتى لا يتهم فتسقط هيبة العلم ويقال هذا قصده وهذا قصده. إذا ماذا يفعل؟ طيب واحد عنده خير ماذا يفعل؟ يوكل، يعني عن طريق وكيل هو الذي يقوم بذلك. فهذه هي عزة العلماء، ولا يقصد المؤلف بعزة العلماء التكبر أبدا. العلم له هيبة، والعالم لا بد أن تكون له هيبة عند العلماء، وينبغي للعامة أن يحترموا العالم، ليس لشخصه وليس لذاته، إنما لما يحمله من علم وقراءة قرآن. أشار المؤلف إلى قضية مهمة، لا تلاين في فتوى أو قضاء. هذه قضية مهمة، يعني العالم وطالب العلم لا يلين من أجل الناس. ولذلك العالم المجتهد الذي يفتي لا يتأثر بالعاطفة، يأتي شخص ويبكي أمامه ويريد أن يرضيه فيعطي فتوى، غير صحيح كلام هذا. لابد العالم أن يكون عنده حزم في الفتوى ولا يتأثر ببكاء أو عاطفة. والغالب أن الإنسان إذا جاء يستفتي يتكلم في صالحه ولا في صالح غيره؟ صالحه. كان أعطيكم مثال، مرة من المرات أحد يحدثني أحد المشايخ أن شخصا اتصل به وقال له إن أنا أسكن مع الوالدة في البيت مع زوجتي وحصل نزاع وكذا. يقول يعني صور لي المسألة، خلاص وصلني إلى حالة تيقنت أن هذه المرأة هي صاحبة المشاكل. إنسان لما يسأل يأتي بأسلوب إيش؟ بأسلوب مؤثر. فأوصلني إلى هذه المرحلة وقال لي يعني ماذا أفعل أنا؟ أمي قالت لي أنا تبرأ منك أو طلقها. يقول قلت له طلقها، إذا كان هذه الحال طلقها. قل بعد يوم اتصلت المرأة وأخذت تصرخ وتدعي علي وأنت يقول فأخذت يعني درس من هذا، درس أن الإنسان لما يأتي يسأل يتكلم عن إيش؟ يريد أن هو يكسب. ولما تكلمت المرأة وقالت أنا ما فعلت وما قلت ما قلت، قال أنا لست قاضيا وترك. ومن هنا نعرف كلام العلماء رحمه الله. إحنا منذ الصغر أي عالم من علماء المملكة لما يسألون عن الطلاق ماذا يقولون؟ روح المحكمة. أنا كنت أسمع الكلام وجد في نفسي شيء، يقول ليش يقول روح المحكمة يا أخي؟ يفتي الناس. لما أنا وقعت فيها وغيري من يسأل وقعنا في هذا الأمر فعلا، لأن قضايا الطلاق مشاكلها كثيرة وكل واحد يتكلم من صالحه. فالعلماء الكبار يقول ارجع إلى المحكمة، أي قضية في الطلاق ارجع، لأن هذه قضية فيها قضاء وليس فيها فتوى. قال ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا، مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه. هذا كتاب للمؤلف وأظنه مطبوع، اسمه عزة العلماء. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز، متوفى سنة 392 للهجرة رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه ومطلعها. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفس لعظما. قال بفتح الضاء المعجمة المشالة. يعني المؤلف يشير إلى أن الإنسان يقرأ في سير العلماء، وهذه قضية مهمة جدا تشحذ همة طالب العلم. والكتب اللي ذكر المؤلف أنا ما أعرفها، لكن عندنا كتاب سير إعلام النبلاء الذهبي، طبعا كتاب كبير 25 مجلد، لا بأس الإنسان اليوم في التليفون ممكن يجيبه ولا في النت، يقرأ بين فترة وفترة تراجم العلماء. وأنا أوصيكم بكتاب معاصر وسهل اسمه صلاح الأمة في علو الهمة، صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد العفاني، صلاح الأمة في علو الهمة، طبعا هو كبير 7 مجلدات، والطبعة الجديدة كل مجلد فرخ مجلد 14 مجلد، والشيخ موجود وعرفه وهو من أصحابنا، ورجل ما شاء الله إذا كتب كتب. الكتاب عن إيش؟ الكتاب عن همة السلف في كل شيء، يقول همتهم في طلب العلم، ويأتي بروايات في طلب العلم، همتهم في الصلاة، همتهم في القيام، همتهم في الصيام، همتهم في الصدقة، همتهم في الحج، همتهم في الجهاد، همتهم في همة النساء، همة القادة، همة ما شاء الله، كتاب تستمتع فيه، وهو نافع للخطيب والمحاضر ومن يريد أن يشحذ همة في طلب العلم. لو حصلت الكتاب وهو متوفر فعلا تستمتع، أقل شيء تأخذ همة ويشحذ همتك في كل شيء، في العلم، في العبادة، حتى جاء في همة الحيوانات، جاب قصص الحيوانات وهمة الكفار وهمة. فهو كتاب جامع في الحقيقة، بين فترة وفترة الإنسان كل موجود في نفسه فتور يقرأ 10-20-30 صفحة. فهذا أيضا من الأمور تشحذ الهمم في طلب العلم الشرعي، قراءة سير السلف الصالح رحمهم الله. الكتاب القديم ذكرته لكم سير إعلام النبلاء الذهبي، وكتاب معاصر كتاب العفاني. نتوقف عند هذه النقطة، صلى الله عز وجل وفقنا لما نقول ويعيننا على إكمال الكتاب، صلى الله على نبينا محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.